إذاعة بريدة تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله النبي الأمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حديث الليلة عن فضل الصوم وشأنه. فالصوم عبادة عظيمة وقربة نفيسة، لها شأنها عند الله جل وعلا، ولذا جعلها الله عز وجل فريضة على الأمم السابقة وفرضها على هذه الأمة، مما يدل على عظم موقعها من الديانة ومنزلتها من الأمانة، وأنه لا يستغني عنها دين ولا يستغني عنها متدين. ولعظم قدرها عند الله سبحانه وتعالى، ولذا قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتصفون وتحققون التقوى. فمن غايات الصيام وحكمة تشريعه أنه يتحقق بالتقوى بواسطته، ولهذا قال تعالى في آخر آيات الصيام: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فإن من اتقى ما نهاه الله تعالى عنه في نهار الصوم حري أن يتقي الله عز وجل فيما سوى ذلك. ولذلك صار ركنا من أركان الإسلام الخمسة التي لا يستقيم دين إنسان إلا بها. فكونه ركنا في الدين غير كونه من الفضائل والخصال والمستحبات. فصوم رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهذا يدل على عظم منزلة الصوم في الديانة. كذلك فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصوم جنة. ما معنى جنة؟ يعني وقاية من النار، فهو مما تتقى به النار. ولذا كان للسلف شأن مع الصيام رضي الله عنه، فكانوا يكثرون الصيام أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يصوم يوما ويدعو يفطر يوما طول عمره، ويود لو زاد على ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له. فعرف السلف الصالح شأن الصوم وأغرموا به، كيف لا؟ وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه وصية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، لا يعادله عمل. وهذا تنبيه على خصوصية الصوم: لا عدل له، لن تتقرب الله بمثله. ولماذا؟ لأن فيه خصوصية السرية، ولأن من فعل التروك الإنسان يترك ما يقدر عليه من الشهوات والمباحات من أجل الله عز وجل، فهو فيه الأمانة وفيه الزهد في الدنيا. لأن من ترك الطيب الحلال لأن الله نهاه عنه حري أن يترك الخبيث والحرام. فأزهد الناس الصوام، ولذا وصف الله عز وجل به خاصة الأمة في موضعين من كتابه. الموضع الأول ذكر الذين اشترى الله عز وجل منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فجعل من صفتهم ما أشار إليه بقوله السائحون، السائحون الصائمون، فسياحة هذه الأمة الصوم. ووصف به أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين وهن الأسوة، فقال سائحات يعني صائمات. ولما خطر ببال النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق حفصة بنت عمر رضي الله عنه، وأتاه جبرائيل عليه السلام وقال إن الله ينهاك تطلقها فإنها صوامة قوامة، إنها صوامة قوامة. وقد خص الصوام بخصوصية ليست لغيره، وهي باب من أبواب الجنة لا يدخل منه إلا الصوام، يسمى الريان، جعل الله يكمل الداخل منه. فإذا خص الصوام بباب الريان الذي يقابل الجائع والعطشان، فلأنهم جاعوا في الدنيا وعطشوا يدخلون من باب خاص فيه الري والشبع وغير ذلك. فهذا ما يدل على خصوصية الصوم من بين العبادات. وأخص من هذا وأشهر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي الصحيح أن الله تعالى يقول كل عمل ابن آدم له، يعني يضاع الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، قال إلا الصوم فإنه لي وأنا عزيز. يعني الله عز وجل يقول الصوم لي وأنا ادخرت الجزاء بالصوم عندي، لم أكشف لأحد، فهو جزاء كريم يليق بالرب الكريم ويليق بهذه العبادة العظيمة السرية الخاصة التي هي من جليل الأمانات ومن أجل مظاهر الزهد في الدنيا، الزهد الحقيقي. فلذلك تكفل الله عز وجل بجزائه وجعله عنده خاص يكشف لصاحبه يوم القيامة، كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهذه خصوصية نادرة جدا، أن جزاء الصوم على ربه وأن الله تعالى أخفى هذا الجزاء حتى لا يتحدث به الناس وحتى لا يقدم عليه إلا من آمن بكرم الله وجوده وحبه لهذه العبادة العظيمة وعليه. فلا يستغرب كون النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصيام، فكان صلى الله عليه وسلم لا تشاء تراه صائما إلا رأيته، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، وما ذاك إلا لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصوم النافع. فكان إذا عرض له عارض يمنعه من صوم النفل من مرض أو تعب أو سفر أفطر ثم قاضى النفل هذا يقضيه سردا، إن أفطر 5 أيام صام 5، وإن أفطر 10 صام 10، وإن أفطر 15 صام 15. فكان يسرد الصوم عليه الصلاة والسلام. بل من أجمل ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنايته بالصوم وخصوصية الصوم أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم الاثنين والخميس، كان صلى الله عليه وسلم يكثر صيامهما. قال إنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله عز وجل، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فكان عليه الصلاة والسلام يزين عمله لعرضه على الله عز وجل بالصوم، مما يدل على شأن الصوم عند الله جل وعلا، وأن أول ما ينظر من العمل. فهذا دليل ضمن أدلة كثيرة على خصوصية الصوم وعظيم منزلته من الديانة، وأنه من الأمانة، لأنه سر بين العبد ومن ربه، وليس في الأمور الشرعية شيء مبناه على التروك مثل الصوم. الإنسان يترك لله. فكان له هذه المنزلة كما سبق في الدرس الماضي. كان الصحابة يصومون في أول الأمر، أول ما شرع الصوم، النهار كاملا بطوله، وكان في الصيف، وأكثر الليل. وقلنا قصة قيس بن صربة أو صربة بن قيس الذي كان صائما وفقيرا ويعمل في مزرعته وطول النهار وهو يعمل، ولما جاء وقت الإفطار بغروب الشمس وسأل امرأته وإذا ليس عندها شيء، فذهبت تلتمس له شيء من جيرانها، فلما رجعت وإذا هو قد نام من التعب والإرهاق، ومن نام لا يأكل حتى مثل ذلك من المغرب اليوم الثاني، يواصل صوم الليل مع النهار. فشق ذلك عليهم، فرخص الله لهم بقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فامتن الله عز وجل عليه بأن رخص لهم بأن يأكلوا ويشربوا ويستمتعوا بما حل الله لهم طول الليل حتى يتبين الفجر. فكان الصحابة يصومون صوما يجاوز 20 ساعة، ومع ذلك ما كان يعني ما يتشكون ولا يتذمرون، صابرين على المشقة لعلمهم بعظم الأجر وعلو المنزلة عند الله عز وجل، منزلة الصوم ومنزلة الصوام. فلذلك راق لهم واغتبطوا به وجاهدوا أنفسهم عليه، فصابوا وأحسنوا وقاموا الليل وأطالوا وذكروا الله وأكثروا، فكانوا في كل خصلة من خصال الخير في السماء دائما السابقون. ولهذا وصفوا بأنهم السابقون الأولون، سبقوا إلى كل خصلة خير وإلى البعد عن كل خصلة شر رضي الله عنهم وأرضاه. وحسب المؤمن أن يتضرع إلى الله عز وجل ويجتهد أن يكون من قال الله عز وجل فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، باتباع بإحسان إحسان الصوم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت النار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. نسأل الله الكريم فضله، وفق الله الجميع لعمل الصالحات وتاب عليهم من السيئات وثبتهم على الحق في الحياة وعند الممات ويوم يقوم الأشهاد، حرمهم على النار ورثهم في الدنيا على الخير، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.